والعجب أن علي بن أبي طالب سأله ابنه محمد بن حفيه قال يا أبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال في خلافته ما يخشى من أحد. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا كلام علي بن أبي طالب. لكنهم يقولون لا أبدا أبو بكر وعمر ما تعالى النفاق نسأل الله العافية. حتى أنه من دونهم والعياذ بالله قالوا إن أبو بكر رضي الله عنه قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش في بدر لأن الرسول خاف أن يقلب عليه الصحابة، فيعتبر هذا منه اعتقالا لأبي بكر وحبسا له نعوذ بالله، جرأة عظيمة على الصحابة ما حدث جرأة. خلاص تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف السفرين رحمه الله في منظومته فصل في ذكر كرامات الأولياء، ونناقش كما قلنا بالأمس، فمن هو الولي؟ أنت؟ ها؟ طيب ها؟ ما دليلك؟ وما هي الكرامة؟ نعم. كل أمر خارق للعادة يظهر الله على يدي ولي من أوليائه، إما تأييدا للحق وإما تكريما له. طيب. يقول المؤلف نعم. كل أمر خارق للعادة احترازا من عباد الله. أي مثل إيش؟ قال بعد 10 دقائق ستخلو الشمس، وبقى على طول على العادة 10 دقائق فطلعت الشمس، قال إيش هذا الكلام؟ يقابل هذا ولا لا؟ طيب ثانيا مثال آخر. لا هذا من الجنس الأول. أخشى سفر أني ولد. نعم. يقول أنا من كرامتي أنني لو وضعت قرطاسة في النار احترقت. نعم فإيش أين الحاصل؟ أنه لا بد أن يكون خارق للعادة. طيب هو ما يظهر الله على يدي ولي من أولياء احترازا من على يد ولي احترازا من إيش؟ مثل ايش؟ طيب وظهر على الكرامة سعد من الخوارق التي تكون بواسطة الشياطين، لكن ايضا انا لا اريد هذا لان هذه تخرج بكلمة ولي. ومن معجزات الانبياء ايضا، معجزات الانبياء خوارق العادة نعم، لكنها ليست على يد الاولياء، يعني على يد من هم اكبر من الاولياء وهم الانبياء. عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام يقف على القبر يقول اخرج فيخرج، وعلى الميت يقول يحيى فيحيى، فهو يقف الموتى ويخرج الموتى. هذه لا شك انها معجزه خارق للعاده، لكن على يد من؟ على يد نبي، فلا تسمى كرامه اصطلاحا، واذا هي لا شك انها كرامه لكنها اصطلاحا لا تسمى كرامه، لان الكرامات انما تكون على يد الاولياء. ماذا تسمى؟ تسمى عند كثير من العلماء معجزة، والصحيح أنها آية وليست معجزة. هي معجزة لا شك، لكن تسميتها بآية أصح. أولا لأن هذا هو الموافق للفظ القرآن، لأن الله سمى هذه المعجزات التي تأتي بالأنبياء سماها آيات ولم يسمى معجزات. ثانيا أن المعجزة قد لا تكون آية على نبوة كما في حال المشعوذين وغير السحرة، لكن آية يعني علامة على صدق هذا النبي، على صدق هذا النبي. ثالثا أن كلمة معجزة من الإعجاز لفظها بشر، لكن آية علامة، هذه محببة للنفوس آية نعم، كأنه علم في رأس النار، فلهذا كانت تعبير بالآية أولى. وخرج بذلك أيضا قولنا على يد ولي، خرج بذلك ما يخلق العادة مما جرى على أيدي أولياء الشيطان

قوم تدارعوا حيث قتل بينهم قتيل وكادت الفتنة أن تكون بين القبيلتين، فأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل بجزء منها، ففعلوا ذلك. فلما ضربوا القتيل بهذا الجزء من البقرة حي بإذن الله، وقال إن قاتله فلان. هذه كرامة، كرامة لهؤلاء القوم حيث ذهب عنه النزاع وطفئت الفتنة. وربما نقول فيها كرامة من وجه ومعجزة أو آية من وجه آخر، لأن موسى هو الذي أمر بذلك. ومثال آخر، مر رجل على قرية خاوية على عروشها هامدة، فقال أنى يثني هذه الله بعد موتها، فأكرمه الله عز وجل، أماته الله 100 سنة ثم بعده. وكان هذا الرجل معه حمار ومعه طعام، الحمار مات والطعام لم يتغير، بقي 100 سنة ما تغير، لا غير في الشمس ولا الهواء ولا المطر ولا شيء، وهو طعام يقول الطعام يسعى إليه فساد يمكن في يوم وليله يفسد، لكن هذا الطعام بقي 100 سنة. الحمار لما بعث الله صاحبه وجد أن الحمار ميت عظام، وجد عظاما تلوح، فقال الله له انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم. سبحان الله، فجعل ينظر إلى عظام الحمار يتراكب بعض البعض وينشزها الله تعالى بالعصر ويكسوها اللحم حتى تمر الحمار. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه نعمة من الله عز وجل، أن يرى الله العبد آية كونية أو شرعية تقوي إيمانه. إيه هذه نعمة؟ يعني قد يكون الإنسان أحيانا يضعف الإيمان، أحيانا يأتي الإنسان كسل وفتور وأشياء ترد على القلب، لأن القلب يتقلق، فإذا من الله على العبد وأراه آية يطمئن بها قلبه لا شك أن هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة كبيرة لا ليس لها ثمن. هذا الرجل كان يقول يشك في أحياء الله الموتى، لأنه أتى على هذه القرية قال أن في هذا اللبن موتى، كيف على هذه القرية كيف البشر؟ فأراه الله الآية، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولا شك أن هذا كرامة لهذا الرجل. الحمار شاهده، شاهده والله تعالى يحييه شيئا فشيئا. الطعام شاهده لم يتغير وقد بقي كم 100 سنة ما هي لم تغير، آمن أن الله قادر على أن لا يغير الشيء مع طول المدة، وقادر على أن ينشئ الشيء مرة أخرى. ففيها طرد وعكس، هذه الآية طرد وعكس، وقع شيء على ما هو عليه وإنشاء شيء من جديد، كل ذلك كرامة هذا الرجل. من الأدلة قصة مريم، مريم عليه الصلاة والسلام وهي ليست نبية، أرسل الله تعالى إليها رسولا جبريل فنفخ فيها من روح الله عز وجل، أي نفخ في فرجها روحا، فصار فالتقمها الرحم وصار إنسان بشر إنسان. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني أتركها إلى جذع نخلة، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هنا لم تتمنى الموت، لكن تمنت أنها ماتت قبل أن تحصل هذه الفتنة، لأنها تعرف أن بني إسرائيل سيتهمونها كما وقع، والمسألة مسألة عرف من هين. فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نهر، من أين جاء النهر؟ كرامة له. وهزني إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله أكبر، امرأة أدركها المخاض، والمرأة إذا أدركها المخاض تكون إيش؟ قوية ولا تعبانة؟ ضعيفة، تعبانة جدا، تهز بجذع النخلة لا برأس النخلة، والهز بجذع النخلة لا يحكي جذع النخلة تحرك أصلا، أليس كذلك؟ طيب، هزني إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب قريب ولا بعيد؟ قطعا بعيد، ما تدركه لو أدركته أخذت. تساقط عليك رطبا جنيا، بدأت تهز بجذع ويتساقط الرطب جنيا، أي مخروفا، يسقط هذا الرطب اللين جدا من مكان عال على الأرض ويبقى كما هو كأنه مخروف باليد. هذه آية ولا أولى؟ آية خارق للعادة، العادة أن الرطب إذا سقط من مثل هذا السقط نعم تفتت تمزق، لكن هذا بقى كأنه مخروف باليد. فكلي واشربي وقضي عينا كل هذا أيضا من آيات الله عز وجل، أن تقر عينا في هذا المكان الخالي. فالمهم أن الأدلة كثيرة في هذا. أصحاب الكهف أيضا أعطاهم الله كرامة، أشرام كرامتهم أنهم خرجوا من قومهم المشركين مهاجرين إلى الله عز وجل، فهيئ الله لهم إيش؟ كهفا غارا في جبل موجه توجيها تاما إلى ما بين الشمال وجنوب وشرق، اتجاههم بين الشمال وشرق. إذا طلعت الشمس تزاور عن كفهم يذهن، إذا غربت تقربهم ذات الشمال. إذن اتجاه العين إلى الشمال الشرق حتى لا تدخل الشمس عليهم فتؤذيهم أو تتلف أسنانهم. بقوا 3 سنين و9 سنين وهم لم يحتاجوا لأكل ولا شرب ولا بول ولا غائط ولا شيء، وهذا غير معتاد، أليس كذلك؟ ثم إن الله تعالى بحكمته ورحمته يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لأنهم لو بقوا على جنب واحد تأثر هذا الجنب، ولكن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وفي هذا دليل على أن النائم لا يكون مستلقيا ولا منبطحا على بطنه، إنما هو على يمين أو شمال. وفيه أيضا دليل على أن النائم لا ينسب إليه الفعل، لأن الله قال يقلبهم ولم يقل يتقلبون، ولم يقل يتقلبون. إذن بقوا هذه المدة وهم لم يتغيروا، شعورهم وأظهارهم بقيت على ما هي عليه، وإلا قالت بقيت على ما هي عليه، لأنهم لما استيقظوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ولو أن الشعور والأظهار نمت كالعادة لعرفوا أنهم بقوا مدة طويلة، أليس كذلك؟ لكن بقيت لم تنم. فهل يعني ذلك أن النائم لا تنمو أظهاره وشعوره، أم أن هذا من آيات الله لهؤلاء القوم؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني. وكذلك أجسامهم لم تتغير بعرق ولا غيره، ولم تأكل الأرض ثيارهم. فالمهم المؤلف رحمه الله يقول للأدلة، أي للأدلة التي دلت على ذلك، وهنا جملة معترضة يقول صاحب سيارة رقم من اللي ينحدر عنه عليه. طيب، للأدلة الدالة على ذلك يقول: ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال. من نفاها من شخصية ونفت بالشرط، وجملة فقد أتى في ذاك بالمحال جواب الشرط، يعني الذي ينفي الكرامات أتى بمحال، أي بشيء محال، وذلك أنه حاول إبطال ما تواترت الأدلة على ثبوته. والمتواتر كما نعرف جميعا يفيد إيش؟ العلم اليقين الذي يستحيل ارتفاعه. فمن نفى هذه الكرامات فقد أتى بشيء محال، لأنه حاول أن ينفي ما تواتر، ونفي المتواتر أمر محال. وقوله من ذوي الضلال، أي من أصحاب الضلال، يشير إلى من رد الكرامات مثل المعتزلة وغيره. قال لا يمكن كرامات، ليش يمكن؟ لأنك لو أثبت الكرامات لاشتبه النبي بالولي، والولي بالساحر. صحيح هذا ياسر؟ ايش اللي قلت؟ من اللي قال هذا؟ شفت الان نظرة يسيرة اعرضت بها عن حضور القلب اثرت عليك، ولهذا نصحكم تابعوا المعلم، تابعوا المعلم، ان فاتكم حرف واحد ربما يفوتكم كل البحث. أقول أن المعتزلة ومن نحى نحوا قالوا إنه لا يمكن أن نثبت الكرامات لئلا يشتبه الولي بالنبي والساحر، فيقال لهم أين الاشتباه؟ الولي لا يقول أنه نبي، لو قال إنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن إيش؟ لم يكن وليا، لأنه يعني ما في إيمان ولا تقوى، فلا يمكن الاشتباه. قد يكون هذا فيما مضى من الأمم يمكن، لكن في هذه الأمة لا يمكن أبدا، لأن الولي لا يقول إنه نبي. كذلك أيضا بالنسبة للساحر لا يمكن أن يشتبه، لأن الولي مؤمن تقي والساحر كافر شقي، فكيف يشبه هذا بهذا؟ ثم الأدلة الكثيرة الموجودة إلى اليوم تثبت وجود الكرامات، فهي موجودة إلى يومنا هذا، لكن الكرامات بعضها ظاهر وكبير وبعضها خفي. مثلا لو أن رجلا أراد أن يسافر إلى الرياض، إلى الرياض، وكان أراد أن يسلك الطريق اليمنى، أراد أن يسلك الطريق اليمنى، في آخر اللحظة اتجه إلى طريق اليسرى، وبعد ذلك اتضح أن في الطريق اليمنى قطع طريق. هل تعتبرون هذا أمر خارق للعادة؟ لا شك أنه هو في واقع العادة من الإنسان إذا عزم على شيء ولم يكن هناك مانع في السجن ظاهر، العادة أنه يتجه إليه ويسمع، لكن هذا صرف

تعريفا. المخالفين لا يد على يد مؤمن صالح، إما لأنه قابل للحق، إما فإن لم يقابل للحق، وإما أن يكون تأكيد الله. طيب طيب، إذا جرى على يده أمر غير خالق لعاده عبد الله، هل يكون كرامة؟ مثاله وغير شرط. هذا مثلنا به، مثلنا به، ما يمكن شيء مثال عليه. يعني مثلا قوي وينزل مثلا الدواء مثلا فريق طبيعي، نعم، ويستخدم بها، نعم، مثلا يعني فوق هذا الناس هذه الحرامه لا يعتبر على الحرامه لانه يعني بسبب يكون احسن، يعني غير خارج الآله، يعني غير خارج الآله، كل انسان قوي يستطيع ان يستخدم هذا الدواء. طيب قولنا ان الله يضره على يد الولي ثلاث من ثم يظهر عليه التجارين والدهن والصحة، لأنه أمر خارج من العادة لكنه ليس بكرامة، نعم، لأنهم ليس من أولياء الله. فمن هو الولي؟ نعم، دليل أحسن، تبارك الله. هل تكون كرامة الولي آية للنبي إذا اتبعه؟ نعم، فتكون آية للنبي شاهدة على أن ما جاء للنبي هو حق، ولهذا أكرم تابعه بهذه الكرامة. هل الكرامات في هذه الأمة فقط أو في إنها وفي من سبق؟ فيها وفي من سبق، نعم، مثال ذلك ما حسن لبغي رضي الله عنه عندما هزت النخلة وكانت في المخاض كانت برضه ضعيفة فتساقط ربنا جميلة سقط الجنوب إلى الأرض ولم يتغير، يعني ما حصل لمريم عليه الصلاة والسلام حين حملت بعيسى، هذا في الأمم السابقة، وكذلك قصة أصحاب الكهف، في ختام هذه النعمة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسحة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.